إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا وصلنا في المجلس الماضي إلى قوله رحمه الله الباب الثامن في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين. هذا الكتاب كما سبق كتاب معقود في ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، فمن ضمن الأبواب التي بوب بها المصنف باب يتعلق بشوق المحبين إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الشوق من أعظم آثار المحبة. فتكلم في هذا الباب عن الشوق، قال: الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة المحبة لله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه الدرجة. خرج الإمام أحمد، اكتب هنا خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا هو الشهد، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. إذن الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى مرتبة وعمل جديد قلبي جديد ثابت بالسنة، ومعروف أن كل من أحب اشتاق إلى محبوبه، فكذلك أعظم المحبة هي محبة الله عز وجل، فأعظم الشوق والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا امتلأ قلبه خشية الله عز وجل وقوي الرجاء عنده كما سيأتي للمصنف، فإنه يشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وسيتكلم المصنف عن لماذا قيل في ذلك من غير فتنة مضلة إلى آخره، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وفي غيره. خرج الطبراني نحوه من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد الحديث إسناده جيد، وهو عند النسائي حقيقة، والعزو إليه أولى، عزو إليه أولى من ابن حبان وغيره، لكن كأنه أراد أن يشير إلى تصحيح من صححه مع رواية الإمام أحمد له. وخرج الإمام أحمد والحاكم من عن زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، وهذا قيل إسناده فيه ضعف، فيه شيء من الضعف. وفيه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وإنما قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة والله أعلم، لأن محبة لقاء الله وهو محبة الموت تصدر غالبا إما من ضراء، وهي ضراء الدنيا وقد نهي عن تمني الموت حينئذ، وإما من فتنة مضلة وهي خشية الفتنة في الدين وهو غير منهي عنه في هذا الحال. إذن المصنف يقول: إنما قيل من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن لقاء الله عز وجل لا يكون إلا بعد الموت، فتمني لقاء الله عز وجل يستلزم لقاء الموت. هو قال في الحقيقة هو محبة الموت، وهذا من باب أن هذا مما يلزم منه هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت. قال عائشة: ليس ذلك وليس ذلك كذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ووضح لها المقصود بمحبة الموت وأقرها على قولها في الجملة: كلنا يكره الموت. فهناك شيء من الانفكاك بين محبة الله ومحبة الموت، لكن من جهة أنه لا يكون لقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من هذا الجانب قال هذا، والله أعلم. فالمهم أنه قال لماذا قيل من غير فتنة أو من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الإنسان أحيانا يتمنى الموت وفراق الدنيا من أجل مصيبة أصابته في دنياه، كان يكون مثلا أصابه هم شديد أو فقد حبيب أو دين مثلا ركبه وذل حصل له وانهزام وانكسار أو فضيحة أو يعني مرض شديد أو نحو ذلك، فيتمنى الموت حينئذ، وهذا قد نهي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في الصحيح وغيره أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والحال الأخرى أيضا أن بعض الناس يتمنى الموت خشية الفتنة في الدين، خشية أن يفتتن، فهذا غير منهي عنه، قال العلماء لا ينهى عنه، وعليه يحمل قول مريم ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نسيا قراءتان، فهذا من أجل أنها خشيت على ما يصيبها من يعني في دينها والتهم التي تلحقها بعد ذلك في أمر الدين وما يتبع ذلك. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمر بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه وما به إلا الدين وما إلى ذلك، ولهذا العلماء قالوا هذا ليس منهيا عنه في هذا الحال، لكن يعني هو يتكلم عن أمر غير هذين، ما هو أن يكون محبة الفراق الدنيا من أجل لقاء الله عز وجل وشوقا إليه من غير هذا ولا ذاك. ولهذا قال والمسؤول ها هنا الشوق إلى لقاء الله غير الناشئ عن هذين، وغير الناشئ عن هذين الأمرين، بل عن محض المحبة من أجل محض المحبة، ليس خوفا على دين، وإن كان الخوف على الدين عموما ممدوح، لكن الكلام عن نوع خاص هنا، عن شوق ناشئ عن محبة، ولا طبعا من باب أولى أن يكون يعني ارتياحا من شيء أصابه في دنيا. وقد دل قوله تعالى في حق اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، على أن من كان في حالة حسنة من الاستعداد للقاء الله فإنه يتمنى لقاء الله ويحبه، أنه لا يكره ذلك إلا من هو مريب في أمره. في الحقيقة هذه الآية فيها خلاف في تفسيرها مبني على هذا، هل اليهود مأمورون بتمني الموت على ظاهر الآية، أو وهذا حمله عليه بعض العلماء كابن كثير وكأنه تبعا لبعض العلماء كابن تيمية وغيره، أن المقصود به المباهلة بأن يجعل الموت على الكاذبين. قال ابن كثير في تعليل اختياره لهذا القول قال وإلا لعكس المحتج عليهم الحجة، فقال المسلمين طيب أنتم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، وقد جاء في ديننا النهي عن تمني الموت، فتمني الموت يعني هل لو حملناه على القول الأول فكأنه علامة كما ذكر المصنف هنا، كأنه حمل الآية على ظاهرها، من أن تمني الموت علامة على استقامة الأحوال ويعني نحو ذلك، فلذلك لو كان الأمر كذلك لقال اليهود للمسلمين بل أنتم تمنوا الموت إذن طيب إن كنتم صادقين، مدام أن هذا علامة للصدق والاستقامة واواوا. ولكن هذا أيضا له وجه من جهة ما سيأتي للمصنف، من أن من غلب عليه يعني حسن الظن بالله وكذا فإنه يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن بلال وغيره، وسيذكر المصنف آثارا في هذا الباب، وسيذكر خلاف من خالف هؤلاء أيضا سيذكره إن شاء الله. قال ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالم، يعني بعض الناس هذا العكس، يخاف الموت من أجل ما قدمت يداه وما اقترفت يعني نفسه من الذنوب والمعاصي، يخشى لقاء الله عز وجل حتى لأنه يعرف أنه قد يجازى على تلك السيئات. هذا واضح، هذا لا إشكال فيه. فالإنسان يكره الموت من هذه الحيثية، هذا واضح أنه علامة على سوء يعني ما هو عليه. وأحيانا بعض الصالحين، هذا هو الإشكال، بعض الصالحين يكره ذلك من جهة إساءة الظن بنفسه، إساءة الظن بنفسه، وهذا يعني في الجملة مقام حسن لأنه فيه بعد عن العجب. ولهذا كان هذا المقام في الحقيقة يحتاج إلى تحرير وإلى تفصيل، وسيذكر المصنف شيئا من ذلك. ثم قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر فدمهم على حرصهم على الحياة الدنيا. وهذا طبعا لا إشكال فيه، كون الإنسان يتمنى طول العمر هذا فيه تفصيل، لكن إذا كان يتمناه كما هو واضح لأجل الدنيا وخوفا من الآخرة من جهة أنه له معاصي كثيرة وهو منهمك في المعاصي والشهوات ويخشى أنه بعد ذلك يعني وهو يعلم مثلا أنه يغلب على ظني أنه ينقلب إلى سوء مصير والعياذ بالله، لا سيما إذا كان كافرا على بينة من أمره، فهذا واضح ذمه. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله. وهذه الزيادة إلا من وثق بعمله، يعني ذكر أحد المحققين الكتاب أن الإسناد فيه ما فيه في شيء من الضعف، وإلا النهي عن تمني الموت ثابت في الصحيحين، لكن هذه الزيادة إلا من وثق بعمله. وقد كان كثير من السلف يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله عز وجل. قال لك كثير من السلف ورد عنهم تمني الموت شوقا، شوقا هذا مفعول لأجله مهم جدا يقيد هذه المسألة. لماذا يتمنون الموت شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ قد سبق دليل من السنة على أن تمني يعني أو أن الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بعد الموت، مرتبة محمودة سنية شريفة. وسيذكر بعد ذلك من يخالف هؤلاء. قال: فكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي، يعني أحب الموت من حيثية معينة وهي أنه مفض إلى لقاء الله وأنا قلبي مملوء محبة وشوقا إلى الله عز وجل، وأحب الفقر تواضعا لربي أحب إليه من الغناء. وهذه مسألة أخرى يعني لعل المجال يعني لا يتسع لي فيها هنا، لكن المهم أن الفقر أقرب لأن يجعل الإنسان متواضع. قال تعالى: إنه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو يقول الفقر أحب إليه هو رضي الله عنه، ويعني قد يخالفه غيره، لكن هو يحب الفقر تواضعا لله عز وجل. وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، من حيثية معينة وهي أنه يكفر خطيئتي، وإلا فلا شك أن النفس تنفر من هذه الثلاث. وقال محمد بن زياد: اجتمع رجال من الأخيار أو قال من العلماء والعباد وذكروا الموت، فقال بعضهم: لو أتاني آت أو ملك الموت، أو قال ملك الموت، فقال: أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عليه لمات، لرجوت أن لا يسبقني إليه أحد منكم شوقا إلى لقاء الله جل وعلا. يعني يقول لو كان مثلا الموت بشيء يفعل كوضع يد على عمود والاختيار إلي لبادرت حتى لا يسبقني أحد. لماذا تريد أن تموت بهذه السرعة؟ شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن زكريا: لو خيرت بين أن أعيش 100 سنة في طاعة الله أو أقبض في يوم هذا أو في ساعة هذه لاخترت أن أقبض في يوم هذا أو في ساعة هذه شوقا إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. يعني أنه يرجو أن طبعا يلقى الله عز وجل لقاء رضا ومحبة، وأيضا يلقى الصالحين ويجمع بينه وبينه. وقد يستأنس لهذا أيضا بما يذكر عن بلال أو غيره أنه قال لما جاءه الموت وحضره الموت: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه وحزبه. وكان أبو عبد ربه الزاهد يقول: لو أنه قيل من مس هذا العمود لمات لسرني أن أقوم إليه شوقا إلى لقاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهد، أي من العسل. وقال سفيان: كان بالكوفة رجل متعبد من همدان، فكان قبيلة قحطانية، فكان يقول: ما تطيب نفسي لنفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله، فإني أجد نفسي عند ذلك تطيب بالموت لما ترجو في لقاء الله عز وجل من البركة والسرور. لما ترجو، هذه اللام لام التعليل، يشرح بها لماذا تطيب نفسه إذا ذكر لقاء الله عز وجل بالموت. قال: وذكروا عنه أنه كان يقول: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الشراب البارد الشديد برده. يعني يقول: أنا شديد إذا في هذه الحال، حال ذكري للقدوم على الله، اشتد شوقي أشد من أشد ما يضرب به المثل في الشوق، وهو اشتياق من عطش عطشا شديدا في حر شديد إلى ماء بارد شديد البرودة. هذا شوق عظيم. فيقول: شوقي إلى الموت إذا ذكرت الله أعظم منها. وقال رياح القيسي، رياح رباح القيسي عفوا: أتيت الأبرد بن ضرار فقال لي: يا رباح، هل طالت بك الليالي والأيام؟ هل تستثقل الوقت؟ فقلت له: بما؟ ما هو السبب؟ قال: بالشوق إلى لقاء الله. فسكت. وأتيت رابعة فذكرت ذلك لها، رابعة العدوية، قال: فسمعت تخريق قميصها من وراء ثوبها، يعني كأنه بينه وبينها حجاب، فسمع من وراء الحجاب صوت تخريق ثوب، وهي تقول: لكني نعم، يعني لكني أيضا أستثقل الأيام والليالي شوقا إلى فراق هذه، إلى التخلص من هذه الدنيا وهمومها. وقد يستشهد لهذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح له منه عفوا، ثم ذكر أن المؤمن يستريح من نصب الدنيا وكذا وكذا إلى ما عند الله عز وجل. لكن الإشكال: هل الإنسان يعلم لنفسه أو يغلب على ظني لنفسه أنه له عند الله هذا الذي يعني إذا خرج إليه كان مرتاحا، أو يخشى أن يجد غير ذلك وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ هذا الذي سيذكره. وطبعا مسألة تخريق الثياب وكذا، هذه أيضا من الآثار التي يعني ومن الأشياء التي عند المتأخرين ولم تكن عند الصحابة ونحوهم، ولا شك أن حالهم أكمل وأرسخ. فيؤخذ من هذه الآثار العبرة العامة، وهي شدة الشوق وغلبته. أما التفاصيل التي نشأت عن ذلك فهذه يعني اجتهادات، كثير منها قد يكون جانب الصواب أو غلبت عليه الحال، كما قلنا أن ابن القيم قال: لقوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، بينما كانت قلوب الصحابة راسخة، فحتى إذا قوي الوارد يعني لم يخالف السنة. وقال عبيد الله بن محمد التميمي: سمعت امرأة من المتعبدات تقول: والله لقد سئمت مللت من الحياة، حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله، إلى لقاء الله وحبا للقائه. قال: فقلت لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ هذا سؤال، ما هو ما أخذك؟ هل أنت تضمنين أنك استلقين الله لقاء رضا وتسليم سلام يعني، وأنك تدخلين الجنة؟ قالت: لا، ليس لأنني أثق في عملي، ولكن لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه. يعني المأخذ ليس، يعني هي تحسن الظن لكن ليس من أجل العمل إعجابا به أو ركن إليه، لا، ولكن من جهة حسن الظن بالله وأن قلبي امتلأ محبة له، فأستبعد أن يعذبني. إذن الخلاصة أنها يغلب على ظنها أنها لن تعذب، لكن لا بسبب عملها، لأن الركن إلى العمل ليس من سيم الصالحين والأولياء والمخلصين، ولكن من جهة حسن الظن بالله وأن وسيلتها إليه هي المحبة العظيمة، فيغلب على ظنها أنه لن يعذبها لشدة محبتها إياه. كما قال الله عز وجل، وقد استنبط بعضهم هذا المعنى من قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ قالوا: إذن يفهم من هذا أن من أحبه الله فلا يعذبه، ولهذا جعل التعذيب علامة على بطلان دعوى أنهم أحباء الله وأنهم أبناء الله. وقال مسلمة العوصي أو هكذا عندي: إني لمشتاق إلى ربي منذ 40 سنة، منذ فارقت الحسن بن صالح. قيل له: ولما تشتاق إلى الله؟ قال لو لم يشتق العامل إلا إلى لقاء الله عز وجل لكان ينبغي له أن يشتاق حتى لو ما اشتاق إلى جنة ولا المحبة الله عز وجل ولقاؤه كاف. ولا شك أنه أعظم نعيم يؤتاه الإنسان أن ينظر إلى الله عز وجل وأن يكالمه. وكان أبو عبد الله النباحي أو النباحي ما أدري كيف يضبط اسمه يقول في مناجاته لله عز وجل يعني إنك لتعلم أنك لو خيرتني بين أن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالا ليس حراما ولا أسأل عنها يوم القيامة مع ذلك وبين أن تخرج نفسي الساعة يعني الآن لاخترت أن تخرج نفسي الساعة ثم يعني شوقا إليك. ثم قال ألا تحب أنك تلقى من تطيع كأنه يقول للناس يعني. صحب رجل فتح بن شخرف أو ابن شخرف ما أدري كيف يضبط الاسم أيضا 30 سنة قال فلم أره رفع رأسه إلى السماء إلا مرة واحدة. وهذا وقع من كثير من العباد يعني من شدة غلبة الخوف عليه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت عنه صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه كان كثير النظر إلى السماء فلم أره رفع رأسه إلى السماء إلا مرة واحدة. وهذا يدل على العلو يعني في الجملة أنهم كانوا يعتقدون العلو لله عز وجل. رفع رأسه وفتح عينيه ونظر إلى السماء ثم قال قد طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك يعني بسبب غلبة الشوق عليه تعب هذا. وقال فتح الموصلي في يوم عيد أضحى قد تقرب المتقربون بقربانهم مثلا بإراقة دماء الأنعام وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب بطول حزني لبعدي عنك يعني أنا أريد أن يفضى بي إليك لما تتركني في أزقة الدنيا محزونا. ثم غشي عليه وحمل فدفن بعد 3 رحمه الله تعالى. وهذه كما قلنا يأخذ منها العبرة العامة وإن كان يعني في بعض الأدعية يعني شيء في الأساليب ما جاء في السنة أولى من قوله مثلا لما تفعل كذا هذا ما جاء في الدنيا في في في في أدعية السنة أفضل منه لأنه قد يقول قائل يعني إنه الأسلوب فيه شيء. وحينئذ حكى المصنف الخلاف قال هذا حال من غلب عليه الشوق والرجاء. هؤلاء ما أخذوا ما فعلوه أنه غلب عليهم الشوق من جهة والرجاء الحسن من جهة أخرى وإلا فلو غلب عليهم الخوف لما قالوا هذا لأنهم يخشون أن إذا انقلبوا إلى الله عز وجل أن يلقوا غير ما رجوا فيخافون من لقاء الله كما قال عمر مثلا والله لو كان عند موته والله لو كان لي مثل طلاع الأرض أو قلع الأرض أو كذا ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وهو عمر الذي لا يقارن مثلا أفعال هؤلاء وإن كانوا صالحين بأفعاله وأعماله وإيمانه لماذا لغلبة الخوف عليه. وكذلك محمد بن منكدر وغيره كانوا يقولون نخشى أن يبدو لنا من الله ما لم نكن نحتسب وكذا. قال فأما ولهذا قال فأما من غلب عليه الخوف فإنه بخلاف ذلك ولا يتمنى الموت بل يستعظمه حتى يكاد يتصدع قلبه من ذكره. ولعل هذا سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.